إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فما معنى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين؟ كيف يعني؟ فالجواب أن المقصود أخذناهم بالسنين أي بالجدب والقحط. فالسنة التي تكون مجدبة وفيها قحط وانقطاع للمطر يقال لها سنة مسنتة عجفاء، لأنه ليس فيها مطر. ولذلك قيل أن السنة، أن العام المجدب يقال له سنة، وأما المخصب فيقال له عام، كما في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. فإذا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي بالسنين المجدبة ذات القحط والشدة، هذا هو معنى أخذناهم بالسنين، والله أعلم.